إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستعين بالله جل وعلا على مدارسة متن مفيد نافع هو أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. هذا المتن ألفه الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، المولود سنة 42,300، المتوفى سنة 77,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ حافظ معروف مكانته العلمية السامقة عند طلاب العلم، فهو عالم مبرز، بل هو كما يقول بعض مشايخنا الذين أخذوا عنه إنه كان عالما موسوعيا على طراز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والذي يقرأ في مؤلفات الشيخ رحمه الله يجد أنه مع قصر عمره قد حاز علما جما وحصل خيرا عظيما في فنون العلم. توفي الشيخ وعمره 35 فقط، ومع ذلك فإنه قد بلغ في العلم شأوا عظيما، وصنف المصنفات النافعة في فنون الاعتقاد والفقه وأصول الفقه والسيرة ومصطلح الحديث والآداب والرقائق وغيرها من فنون العلم نظما ونثرا. هذه الرسالة القيمة التي بين أيدينا ألفها الشيخ وعمره 23 فقط، وبعض مؤلفاته ألفها وهو دون هذا السن. فمؤلفات الشيخ رحمه الله تشهد له بالقدح المعلى والباع الواسع في العلم، فهي مما ينبغي أن يحرص طلاب العلم عليه، لا سيما وهي قد جمعت بين السهولة واليسر في الأسلوب مع التحقيق العلمي وجودة البحث، وهذا قليل أن يجتمع، أن تكون المصنفات سهلة يفهمها طلاب العلم على مختلف طبقاتهم مع جودة التحقيقات، فهو يعطيك الخلاصة والزبدة كما يقولون دون أن يشق عليك. ومن ذلك هذه الرسالة القيمة التي بين أيدينا وهي أعلام السنة، صنفها الشيخ رحمه الله على هيئة السؤال والجواب، وهذا مسلك حسن. تضمنت هذه الرسالة 200 في الاعتقاد، وهي رسالة شاملة جمعت عامة مسائل الاعتقاد وتناولت كل أبوابه ونبهت على أهم مسائله. فبعون الله جل وعلا نتدارس في هذا الدرس هذه الرسالة، ونقف عند المهم منها، وعلى الله التكلان.

يؤسس لمؤلف يقرر معتقد أهل السنة ويرد على مخالفه، أراد أن يحث طلاب العلم على الاستفادة منه، وهذا مسلك سار عليه كثير من العلماء قبله. أيضا لفت رحمه الله انتباه القارئ إلى أن أهل العلم في مصنفات الاعتقاد إنما يذكرون القول الحق الذي عليه أهل الإسلام المحض، وهو مذهب السلف الصالح ما عليه أهل السنة والجماعة فحسب، فهذا هو الدين الذي يجب أن يدان الله به، هذا الاعتقاد هو الذي يجب أن يعتقد، أما أقوال أهل البدع فإنما تذكر لترد، هذه قاعدة مهمة. وعلى هذين النمطين سار أهل السنة والجماعة في تصنيفهم في كتب الاعتقاد، فمصنفاتهم تدور على هذين المسلكين، على تقرير مذهب أهل السنة فحسب بدليل ذلك من الكتاب والسنة، أو كتب ترد على أهل البدع وتبين باطلهم. قال: وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. نعم، الضد يعرف ويستبين بضده، كما قال صاحب القصيدة اليتيمة: الوجه مثل الصبح مسود، والشعر مثل الليل مسود، الوجه مثل الصبح من بيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. كما ذكر أن التعريف أو الحد يخرج ما سواه، فإن الحد عند المناطق هو الجامع المانع، فهو يمنع من دخول غيره فيه، فإذا ذكر مذهب أهل السنة والجماعة ووضع بجواره غيره تبين الصبح من الليل، وتبين الضلال من الهدى، واستبان الحق عن الباطل. فيشير رحمه الله إلى أن الحق واضح، ومجرد ذكره كاف في رد غيره، وهذا صحيح عند من سلمت فطرته، لكنه غير كاف لكل أحد، فليس لنا أن نقول كما يقول بعضهم: نحن نقرر الحق، وتقرير الحق كاف في رد الباطل. هذا ليس بصحيح، بل من مقاصد الشريعة ومن حكم إنزال القرآن أن يستبين الباطل حتى يحذر، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كما أن الحق يجب أن يكون واضحا بينا فيأمه من يريده، كذلك ينبغي أن يكون الباطل واضحا معرى حتى يحذره من أراد أن يسلم منه. فالباطل لا بد من كشفه ولا بد من رده، فلا يخفاك أن أهل الباطل يزينون باطلهم ويزخرفونه، وعندهم علوم وعندهم شبه، وبالتالي فإن مثل هذه الزخارف والشبه تنطلي على الأغمار الذين لا خبرة عندهم ولا علم، وبالتالي فلا ينبغي أن نقف عند بيان الحق فحسب، بل لا بد من بيان الحق بتفصيله، ولا بد أيضا من الرد على الباطل وبيان عواره على وجه التفصيل أيضا، وبهذا يحفظ الدين بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أخيرا أشار رحمه الله إلى أنه رتب كتابه على طريقة السؤال والجواب ليستيقظ الطالب وينتبه. وهذا مسلك نبوي معلوم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد سلكه في أحاديث عدة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ رضي الله عنه عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، سأل أبي رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، سأل أصحابه عن الشجرة التي تشبه المسلم، في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك حسن في التعليم. واستفاد هذا أيضا بعض أهل التفسير من قول الله جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى. فالله جل وعلا وجه إليه الكلام وهو أعلم سبحانه بما في يده، ولكن ليتنبه لما سيأتي من الجواب ومن الكلام الذي ينبغي أن يستعد له موسى عليه السلام. فهذه الطريقة طريقة حسنة ومسلك جيد يحسن أن يسلكه المعلم وأن يسلكه المؤلف في مواضعه المناسبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما أول ما يجب على العباد؟ أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه المسألة الأولى في أول واجب. قال: ما أول ما يجب على العباد؟ قال: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له ثم العمل به. المعرفة فحسب لا تكفي، بل لا بد من معرفة يتبعها عمل. وهذه مسألة مبحوثة في كتب أصول الدين، وأهل السنة والجماعة متفقون على أن أول ما يجب على العباد أن يعرفوا الله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم أن يقوموا بمقتضى هذا العلم من عبادته وحده لا شريك له. فهذا هو الذي أمر الله العباد به، وهو الذي أخذ عليهم الميثاق، يشير إلى آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة رواها جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض أهل العلم أنها متواترة تواترا معنويا. وخلاصة ذلك أن الله جل وعلا مسح ظهر آدم فخرج من ظهره كل ذريته، ثم أشهدهم الله جل وعلا على أنفسهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذا الميثاق من آثاره الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يعني الجبلة التي هي حاصلة في كل نفس لم تتغير بمغير خارجي. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه الفطرة وهذا الاستعداد لقبول الحق وهذه المعرفة الإجمالية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهي التي تذكر في النصوص وكلام أهل العلم بأنها الفطرة، هي أثر من آثار هذا الميثاق القديم. ثم بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام التي أكدت الأمرين قبل ذلك. وقد يقول قائل: وما فائدة هذا الميثاق والإنسان لا يذكر شيئا، وكيف تقوم الحجة على من لا يعلم هذا الميثاق، فلا أحد يتذكر هذا الأمر، هذا الأمر الذي حصل. والجواب عن ذلك أن الحجة لم تقم بهذا الميثاق القديم وحده، إنما قامت الحجة لما بعث الله الأنبياء فذكروا العباد بهذا الميثاق. ها هنا قامت عليهم الحجة بالأمرين، بالميثاق القديم وأيضا ببعثة الرسل وبلاغهم وإنذارهم، هذا أولا. وثانيا العبرة بما سيكون يوم القيامة، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ونحن لا نعلم ما سيكون يوم القيامة من أحوال الناس على وجه التفصيل، فربما أن الله جل وعلا يعيد إلى الناس في ذلك اليوم العظيم، يعيد إلى أذهانهم وإلى ذاكرتهم هذا الميثاق، فتكون الحجة قائمة عليهم. المقصود أن هذا الميثاق يتعلق عند أهل العلم بباب القدر، فهو يدل على علم الله عز وجل السابق، وعلى مشيئته النافذة، وعلى أن بيده الهداية والإضلال جل وعلا. أما مسألة إقامة الحجة ومسألة التكفير بناء على هذه القضية، قضية الميثاق، فهذا ليس من مسلك أهل العلم ولا من طريقة أهل السنة والجماعة. الحجة تقوم عند أهل السنة ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ألم يأتكم نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتجد أهل العلم إذا قرروا هذه المسائل تجد أنهم يقيدون هذا الأمر بما يزول معه الإشكال، فيقولون لابد من قيام الحجة الرسالية، يعني الحجة التي قامت على الناس ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الفطرة وحدها أو الميثاق أو العقل أو الدلائل الكونية والآيات والبراهين المنظورة، يعني كخلق السماوات والأرض ونحو ذلك، فهذا القدر من رحمة الله جل وعلا أنه لم يجعله كافيا في إقامة الحجة، إنما قيام الحجة وانقطاع العذر يكون ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فموضوع الميثاق شيء، وهذا الذي يتكلم به بعض الناس في هذه الأيام وربما خطبوا أو ألفوا حوله، وأن الميثاق كاف ولو لم يبلغ الناس كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا المسلك ليس من مسلك أهل السنة والجماعة. نعم، هذا الذي تقرر، وهو أن أول واجب على العباد معرفة الله جل وعلا وعبادته، يخالف ما عليه أهل البدع، وهذه المسألة لها صفحات مطولة في كتب المتكلمين الذين لم يوفقوا إلى الحق في هذه المسألة، وضربوا فيها بغير هدى وتخبطوا فيها خط عشواء. فمنهم من ذهب إلى أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله عز وجل كما يقوله الأشعري، ومراده بذلك معرفة أن الله جل وعلا منفرد بخلق العالم، هذا القدر لو حصل فهو كاف في تحقيق أول واجب على المكلف. ولا شك أن هذا ليس بصحيح، فمعرفة انفراد الله جل وعلا بخلق العالم ليس كاف في تحقيق ما أوجب الله عز وجل على الإنسان ما لم يقترن بتوحيده سبحانه وتعالى بالعبادة. وذهب الباقلاني إلى أن أول واجب على المكلف هو النظر، وتنبه إلى أن النظر عند هؤلاء المتكلمين هو النظر في الدليل العقلي المثبت لانفراد الله عز وجل بخلق العالم، هذه هي القضية الكبرى، التي أتعب أنفسهم في تقريرها، فمن وصل إليها فقد وصل إلى صريح التوحيد والإيمان. وهذا الدليل العقلي يدور أكثر كلامهم على دليل معين، هو دليل حدوث الأجسام الذي أثبتوا به حدوث العالم، وبالتالي فإنهم يثبتون انفراد الصانع جل وعلا. وذهب الطائفة، وهذا هو الذي اختاره أبو المعالي الجويني، إلى أن أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر، لا بد أن ينوي أن ينظر، ينوي أن يبحث بعقله في هذا الدليل العقلي، لأن هذا سابق على النظر، النية سابقة على النظر. وذهب الجبائي المعتزلي إلى أن أول واجب على المكلف إنما هو الشك، لأنه وسيلة للنظر الموصل إلى المعرفة. وهذا من أعجب العجائب، أن يطالب الإنسان الذي وصل إلى برد اليقين أن يشك حتى يتيقن مرة أخرى، وهذا انحراف في الفهم والتصور. وعلى كل حال، الخلاف بين هذه الأقوال الثلاثة الأولى كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله خلاف لفظي، فأول واجب على جهة القصد وأول واجب على جهة الوسيلة يدور على هذا الذي ذكر. وعلى كل، فهذه أقوال ليس عليها أثارة من علم ولا دليل من كتاب أو سنة، ولا سار على هذا السلف الصالح، بل أهل السنة مطبقون على أن أول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله دالة بالمطابقة على توحيد الله، بتوحيد الله في الألوهية، ودلت بدلالة التضمن على توحيده جل وعلا بالمعرفة والإثبات. وأطبق أهل السنة والجماعة أيضا على أن الصغير الذي قال لا إله إلا الله قبل بلوغه فإنه لا يؤمر بعد البلوغ أن يتشهد أو أن ينظر حتى يصح إيمانه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أفرأيت إذا قلنا إن الواجب على الكافر أولا أن يخوض في هذه التقريرات العقلية العويصة التي يعترفون هم بأنها كثيرة الإشكال قليلة النفع كدليل حدوث الأجسام ونحوه، رأيت لو أن الكافر زعم أنه مشتغل بالنظر فكان ينبغي أن يكون مطاعا ومثابا، أنه يكون مطيعا ومثابا، وأنه لو مات وهو بهذه الحال فإنه يكون من أهل الجنة لأنه مشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وذكر هذا كاف في فساد هذه الأقوال التي ذكروها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات. نعم، مر بنا غير مرة في الدروس السابقة أن الله جل وعلا خلق الخلق بالحق وللحق، والحق هو الغاية المرادة بخلقهم، وهو يتضمن أمرين: غاية مرادة منهم وغاية مرادة بهم. أما الغاية المرادة منهم فمعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ثم عبادته. أما معرفته فقد قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما عبادته فدل عليها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وأما الغاية المرادة بهم فجزاؤهم بالثواب على الإحسان وبالعقاب على العصيان. ودل على هذا قوله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. قال رحمه الله: ما معنى العبد؟ العبد إن أريد به المعبد أي المذل أي المذل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة، أو الأحسن أن يقال إن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية قهرية وعبودية اختيارية. وبالتالي فالعباد مقسمون إلى هذين القسمين. وبعض أهل العلم يقول عبودية عامة لأنها شاملة لجميع الخلق في علوي هذا الكون وسفلية، وعبودية خاصة هي التي خص الله عز وجل بها من شاء من خلقه وهم أهل الهدى. العبودية الأولى وهي عبودية القهر يعني أن جميع العباد عباد مسخرون ومدبرون ومملوكون لسيدهم ومولاهم وخالقهم جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة أو العبودية القهرية. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له خاضع ذليل شاء أم أبى. فالعبودية وصف لا ينفك عن المخلوقات البتة، سواء أذعنوا بربوبية الله جل وعلا وألوهيته أو لم يفعلوا، هم عبيد له جل وعلا ومقهورون تحت قدرته وسلطانه تبارك وتعالى. وفي مقابل ذلك منهم من عبد الله عز وجل اختيارا فأقبل على ربه سبحانه وأحبه ورجاه وخافه وخضع له وتعبد له بأنواع العبوديات واستجاب لأمره وأذعن لرسالات أنبيائه. هذه هي العبودية الخاصة، وهي التي يترتب عليها الثواب. أما العبودية الأولى فلا يترتب عليها ثواب ولا تنفع صاحبها عند الله جل وعلا يوم القيامة. وعليه فينبغي أن تفهم الآيات الواردة في العبادة والعباد على هذا النحو. فمثلا قول الله جل وعلا: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. من أي النوعين؟ من العبودية العامة، العبودية القهرية. طيب، وماذا عن قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ هذه العبودية الثانية، العبودية الخاصة، عبودية الاختيار. بالتالي فينبغي أن تتنبه إلى الفرق بين هذين النوعين. نعم. قال رحمه الله: ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. نعم، العبادة التي هي عبادة اختيارية، وجل كلام أهل العلم في العبادة يدور حولها، وهي الأصل عند الإطلاق. هذه العبادة تعرف باعتبار المتعبد به، وتعرف باعتبار التعبد. أما باعتبار المتعبد به فهذا هو التعريف الذي يجمع حدها، وهو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، مع إضافة في آخرها حسنة للمؤلف رحمه الله. قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. البراءة مما ينافي ذلك ويضاده، لا شك أن ذلك من صميم العبادة. البراءة من الشرك الذي هو ضد للعبادة الحقة لله جل وعلا، وهي العبادة التي وحد بها سبحانه من كل وجه، لا شك أن هذا من الإيمان ومن التوحيد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تفصيلا في غير موضع في هذه الرسالة. ونستفيد من هذا التعريف أن العبادة تنقسم إلى عبادة ظاهرة وإلى عبادة باطنة. والعبادة الظاهرة والباطنة تنقسم في كل منها إلى قول وعمل، فعندنا قول باطن وعمل باطن، وعندنا قول ظاهر وعمل ظاهر. أما القول الباطن فهو تصديق القلب وإيقانه، تصديقه بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العمل الباطن فإنه تلك العبوديات العظيمة التي تقوم بالقلب من المحبة والخشية والرجاء والتوكل والإخبات ونحو ذلك. أما الظاهر من الأعمال فهذه الأعمال الظاهرة التي تقوم بها بجوارحك من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ونحو ذلك. وأما الأقوال الظاهرة فالعبادات التي تكون باللسان، وأرفعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلاوة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأذان ونحو ذلك. أما باعتبار التعبد، يعني باعتبار ما يقوم بك من العمل، فإنه التذلل لله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. ومن قام بذلك فإنه أتى بالعبادة التي تجب عليه لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: متى يكون العمل عبادة؟ إذا أكمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مراده رحمه الله بهذا السؤال: متى يكون العمل عبادة؟ يعني ما الحال أو الوصف الذي إذا كان عليه العامل فإنه يكون عابدا لله جل وعلا، أو يكون حال قيامه بالعمل عابدا لله جل وعلا؟ فالجواب ما ذكر الشيخ، كمال الحب مع كمال الذل. كلمة الذل لله جل وعلا لا أعلمها ثابتة في آية أو حديث، والعلم عند الله جل وعلا، لكنها عبارة معقولة المعنى واستعمالها مشهور عند أهل العلم المتوسطين والمتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم فمن بعدهما، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى قامت القطبان. والمراد بالذل عندهم ما يجمع الخضوع مع الخوف، فالخضوع مع الخوف لله جل وعلا هو مرادهم بكلمة الذل، وهذان الأمران واضحان لا إشكال فيهما. نعم. قال رحمه الله: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. علامة محبة العبد لربه جل وعلا أمر مهم، وكذلك علامة محبة الله عز وجل لعبده أمر مهم، والفقه في هذين من أهم المهمات على كل مسلم. أما كيف يعرف الإنسان أنه يحب الله جل وعلا؟ فالجواب إذا حصل منه البرهان والدليل الذي يدل على صدق محبته لله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، القيام بدين الله عز وجل، فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه العبارات وأمثالها مترادفة تدل على معنى واحد: إذا كنت محبا لله جل وعلا أثبت هذا بالعمل، فإن كنت قائما بأمر الله جل وعلا مسارعا إلى مراضيه كافا نفسك عن معاصي فهذا دليل وبرهان على أنك محب لله جل وعلا. ومتى ما حصل كمال في هذا الإقبال هذا دليل على كمال المحبة، ومتى حصل ضعف فهذا دليل على ضعف المحبة. بل متى ما كان الإنسان معرضا عن الله عز وجل بالكلية كافا نفسه عن اتباع أوامره منهمكا في معصية الله جل وعلا، لا يستجيب لله عز وجل في أمر البتة ولا ينتهي عن نهي نهاه الله عز وجل عنه، فهذا دليل على انعدام المحبة في قلبه، وهذا لا يكون من مسلم قط. فالمسلم بين حالين: إما أن تكون كامل الحب لله جل وعلا فيفعل كل ما أمر الله عز وجل به ويكف عن كل ما نهى الله عنه، أو يكون ذا محبة ضعيفة ناقصة، وبالتالي فإنه يفعل ويترك ويكف نفسه ويجترح المعاصي، فهو يستقيم تارة ويميل تارة، فمنزلته من الحب بمنزلته أو بحسب منزلته من الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ونبه هنا أيضا إلى أن الموالاة والمعاداة في الله سبحانه من علامات المحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى، وصدق: وما الدين إلا الحب والبغض والولى كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. وأحسن من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وهذا أمر معلوم عند الناس في أمور حياتهم ومعاشهم وأديانهم أيضا، فمحبة الحبيب تقتضي القرب منه وموالاته وموالاة أوليائه، والعكس صحيح، لا يمكن أن تكون صادقا في حب حبيبك وأنت توالي عدوه. إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام، هذا هو الأمر المعقول عند الناس جميعا. إذا كان حبك لله عز وجل حبا صادقا فلا يمكن أن يقع منك موالاة لأعداء الله، فموالاة أعداء الله تتنافى مع الحب الصادق مع الحب الواجب لله سبحانه وتعالى. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذا لا يتأتى، الأمران متنافيان. فصدق الحب لله جل وعلا يقتضي موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف يعرف الإنسان تفاصيل عبادة الله جل وعلا وما يحبه فيأتيه وما لا يحبه فيكف نفسه عنه؟ الجواب أن هذا إنما يعرف من طريق الرسالة، ولذا فحاجة العباد إلى رسالات الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل النفس، فإن القلوب كلها مظلمة كلها ميتة إلا القلوب التي أشرقت عليها أنوار النبوة، إلا القلوب التي أحياها الله جل وعلا باتباع رسل الله وأنبيائه. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب متوسطون، لا ينكرون إمكان تحسين العقل وتقبيحه وأنه قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكنهم لا يوجبون ولا يثبتون شرعا إلا ما جاء من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذ بهم تقوم الحجة وبهم يعرف ما يحبه الله عز وجل ويبغضه، بخلاف الذين أنكروا تحسين العقل وتقبيحه بالكلية، وبخلاف الذين أوجبوا وحرموا واعتبروا قيام الحجة وانقطاع العذر من خلال الدليل العقلي. وهذا يقتضي إمكان الاستغناء عن بعثة الرسل وإرسال الأنبياء، وذكر هذا كاف في بطلانه. إذن الحجة إنما تقوم ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وانقطاع العذر يكون ببلوغ هذه الحجة إلى الناس، وبالتالي فإنهم إذا أعرضوا بعد ذلك استحقوا النار. ألم يأتكم نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل عن كونه يصلي في مسجد بعيد عنه بسبب أمر يخشاه، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، انظر الشيء الذي فيه مصلحتك والذي يصلح به قلبك فافعله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: السفر إلى بلاد الكفار للسياحة لا شك أنه دليل على ضعف الإيمان ودليل على ضعف الولاء والبراء، فإن القاعدة المقررة شرعا عند أهل العلم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لحاجة شرعية معتبرة، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز. من كان من بلاد المسلمين فيرحل لمجرد السياحة فإن هذا أمر لا شك في عدم جوازه، إنما لو كان هذا لتطبب أو نحو ذلك من هذه الأمور الضرورية فلا حرج عليه. أما مع علامة محبة الله عز وجل للعبد، هذه المسألة التي كان ينبغي ذكرها آنفا، علامة محبة الله عز وجل للعبد أن يوفقه للأمر الأول، يعني للأمر الذي به يكون الدليل على حبه لله. يعني إذا كان يوفق إلى الخير ويدل على الخير ويستقيم على أمر الله، يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكف عن المناهي الشرعية، فهذا دليل على أن الله عز وجل يحبه. والدليل الآية السابقة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني يحببكم الله. فمحبة الله عز وجل للعبد أثر أو ثمرة لاجتهاد الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. من يعمل المعاصي أو يعمل أو عصى الله في الحرم كيف يتوب؟ يتوب إلى الله جل وعلا كما يتوب في غير ذلك من الذنوب. والتوبة لله جل وعلا لابد فيها من الإخلاص ثم الإقلاع لمن كان قائما على الذنب، فلا يمكن أن يكون تائبا من هو على الذنب قائما ثم يندم على ما اجترحت يداه، وهذا أعظم أركان التوبة. وفي مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. والأمر الرابع أن يعزم على الإقلاع، أن يعزم على عدم العود إلى ما وقع فيه آنفا. أما يقول أنا تائب وفي قلبه إصرار على أنه متى ما سنحت الفرصة عاد، فهذا ليس بتائب بل هو كاذب. وأما الأمر الخامس فهو إن كان هذا الذنب متعلقا بأحد من العباد فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.